عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 15، التحذير من هجر القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن الكريم النهي عن هجره وعدم العمل به وعدم تلاوته حق تلاوته. ولا شك أن هجر القرآن العظيم 5 أنواع كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كلها تدخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الأنواع لهجر القرآن على النحو الآتي: النوع الأول هجر سماع القرآن والإيمان به والإصغاء إليه، فهو يهجر السماع أو يهجر الإيمان والإصغاء وتلاوته حق تلاوته. فالله عز وجل أمر بالإنصات والاستماع للقرآن عند قراءته حتى يستفيد المستمع والقارئ، فقال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ورغب عز وجل في قراءة القرآن، ومدح من يتلوه حق تلاوته وبين أن هؤلاء يؤمنون بالله وبالقرآن وبما أنزل سبحانه وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في سماع القرآن وتلاوته كما سيأتي في فضائل تلاوة القرآن اللفظية. النوع الثاني من أنواع الهجر للقرآن هجر العمل بالقرآن والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. وقد أمر الله تعالى بالعمل بالقرآن، وهو الغاية الكبرى من إنزاله، لقوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا العمل هو التلاوة الحكمية للقرآن، وهو تلاوته حق تلاوته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول شيئا منه على غير تأويله. النوع الثالث من أنواع الهجر هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، فيجب على العباد أن يتحاكموا إلى هذا القرآن العظيم وأن يحكموا به بينهم. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والرابع من أنواع الهجر هجر تدبر القرآن وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيجب على العبد أن يتدبر القرآن حتى لا يكون من الذين قد هجروا التدبر الذي بيّنه الله تعالى بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. النوع الخامس من هجر القرآن هجر الاستشفاء به والتداوي من جميع أمراض القلوب والأجساد، فإن القرآن هو شفاء للأجساد وشفاء للقلوب وشفاء من كل داء. ولهذا قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعوذ بالله من هجر القرآن، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتدبرون القرآن على الوجه الذي يريده الله تعالى ويتلوه حق تلاوته